درسي لبسدي في سجل تمي سديتي بسين سورة الأعلى آية تقرى قبدي هنغ آية خد سجل تديمتي جوز صدوم فأه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. معنان آياتك ناكن دور درسو سورة سورة الأعلى جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسئي خرسقلي لكويس إسئي سديتمي ترب إسين إيغا تكويري بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جل أمن دبئيمك آ ربي رحمتك أبوتي سبح اسم ربك ربيك وان إسان همال لهن دراك القل ليسي إني قوتؤ إرؤ آمتي يادي ربين وهي الرايو دريسا هاجم آمتي يادي ربين أرجع بل آمتي يادي ربين دنديا دتب آمتي جرادا دوت إسان هملتو يادي قل قل ليس الأعلى ربين وان إسان هملي هندر قلته إني دؤيتي قلين إسان هملتو إلا تإساتو إسا أجيسي إسر الراسين إسان هملتو أما اللي إني جارتئي في المؤتها جمان إسان هملتو مالف واني كن هندي كن هندنو إرؤما بيسسا كان إرؤما سن إفرى ديمسسو اتهاجما أمو ربين توكيشن هاجمن كان غرغار سفن وانسا هندا أول الذي خلق ربين كان وهندا أومي فسوى قوتي بريتشي وان أومسا ولتك أجيلتشي والقد أمسيسي تن هم نتتكا تانر دبرتي والهم فوقفني فكيس آف هركتوكو كان الرهن ديرتو جتشو والذي قدر ربين كي كان وان أومه هند هنگا قدفي مره وان إني تيفي بك إني جرات في وان إني دلقو في الرزق إيسا رزقين إيسا هنگا نجئ أومكمه فهدا دوبا وان أومه هند وان أومه فتك أجهلش كان وان غاري دلقو إساف أومه وان غاري سنتك أجهلش kan sharri takka hamtu dalagu uume sharri itti qajeelche shimbirro rizqi isi'i uumetti qajeelche ilmoo hori'i takka waan bira akka itti waa nyaattu khanniisa akka itti waa jaaru muka akka itti mayruu fi gara mayru beeysisee waa hunda karaa uumefitti qajeelche. والذي أخرج المرعى ربين كان ميرا هورين إيدو في وان برالي مغرسي فجعله غثاء إيغا ميرا جيد آتوري غوغويسي أجابسي هوششميسي أحوى غرى چمسي هالا إساجر جيري أكبرا قدي سنقرئك ربين أدو قرآنهم بوسن بمحمدين أكجئ قرآن سرت بوفن سكراس سؤوتين بيخي جئين جنان نبي محمد وان ربين إسك أراس سؤران فتو إفسداتي يادوي هقاسا ربين هنسداتين فلا تنسى وان نتسك أراسف نهن إرام فتو جئ صدا إرادامسس إلا ما شاء الله يو وان ربين أتي وان سن إرام فتو فئتات ملي وان براواتك هن إرام فتو هن صدات سن أكا بك آية ربين درام بوسي جرو ويتين آية سني أمنان ربين آية برا بوسي آية دراسا إسا إران فتشيس أوتي وان سمالي نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو وان أجاي كان إران فتهن قب أموس وربين إسا إران فتشيس فتي إنه يعلم الجهر وما يخفى ربين وان نمني دره باسي جئو تكا دلغو نبيخة أكسما وان نمني دويسي جئو يوكا دلغو نبيخة وان إسراء أخته هنجرت وهند إسات أومي أكامين إراء أخت ونيسرك لليسرى يا إرقماخي يا محمد خرا خير إيتي سك أجيلتنا شريعة لافتو دلغان إسئي نمتن ألفان سيكننا سن إسلاما شريعة إسلاما شريعة لافتو وان نمني هند اتدلغو دنديو ملي وان نمني بأتوهن دندين يتي نمن أججني نمن قدني تنافجيش نمني أبتي صلاة دددبي دلما فآف لكباف تائت صلاة كان ويتي رمضان إملت جروس غاف قلي سومنا يو كان أجدت هن سومن تات نمني أكبسة تكائسين ألفا يوكا هوسفت yoo soomanni akkaan numiidhaa sodaatan furaniiti gaafa dandayan soomanan akkasuma namni safara takka imalaa yoo isaa amnatti jiru waytiin zuhri'ii itti geesse itti dhiiseti asri'ii wajji salaata yoo zuhrii harabaafat utti kan jiraatu taate asrii gad fudhateeti zuhri'ii wajji salaata maghribaa fi ishaa'inis akkas salaata raka'aa afurii lama lama godhe namni bishaan dhabe biyya'een salaata namni waa duraa najifame akka ummata duritti bakkasan wayaatayuu waan biraatayuu muree hin darbu bishaanin dhiqee xahaarfata. Kun hundinuu wanni nu garsiisu akka shari'aan islaamaa laaftuu naman ibne taate tan rabbiin nabii laaffise. Fadhakkir karaa gaari irratti nama gorsi in nafa'ati dhikroo yookan gorsi faayidaa yookaa bu'aa fidu taate yoo namni ati gorsitu kan gorfamu ta'e ammoo yoo gorsi kan hin fayyanne ta'e namni ati gorsitu aara wasanaa baye qabaatee takka nama beeka'aa didu ta'ee waytii gorsi fayyadu takka nama gorsi fayyadu laalii gorsi sayadhakkaru waan sirraa dhagayuun ni gorfama ni yaadata. Man yakhshaa namni qalbiin isaa rabbi sodaattu kan jannata rabbii khajeelee azaaba isaa sodaatu wayatajannabuhaa gorsa hin qeebaluu irraa fagaata al ashqaa namni qalbiin isaa goggoyde sun kaafira alladhii yasla annaara alkubraa kan ibidda azaabaa kan irra gudda'aa seenu'u taa'u ibiddi guddaan ibidda aakhiraati ammoo xiqqaan ibidda addunyaaati. Summa laa yamuutu fiihaa duuba kaafirri hoggaa ibidda aakhiraa seenee gubate gubatiinsa saniin du'ee laala'arraa haran baafatu walaa yahyaa ammallee jiruu isa fayyaddu hin jiraatu. Maalif jiruun isaa jiruu laalaa itti idaatu duuba jiruun akkanaa jiruu hin je'amtu tanaaf rabbiin hin du'uu hin jiraatu je'e. Qod aflaha dhugumaan milkaaye man tazakkaa namni amanee kufri irraa if qulqulleeyse akkasuma amala hamaa hundarraa if eegee if xahaarse wadhakara isma rabbihii fasallaa maqaa rabbii dhayee allahu akbar je'ee salaata sanan salaate dhugumaan milkaa'e. Namni rabbitti amanee haala hamaa hundarraa haala hamaa hunda dhiisee haala gaarii qabatee salaata shanan salaate inni nama aakhiraa maraxatee addunyaa aakhiraa milkaa'e ammoo namni rabbitti amanuu didee haala hamaa qabatee waan rabbiin itti ajaje dhiise nama addunyaa maraxatee inni addunyaa aakhiraa khasaarame takkaa bade. Bal tu'thiruuna alhayaata addunyaa isin yaa warra rabbitti balleesse aakhiraa dhiiftaniiti addunyaa maraxattan. Wal aakhiratu khayruun wa abqaa aakhiraan isiif dalaguu dhiiftan addunyaa isin maraxattan tanarra karaa hundaan caalti ammallee aakhiraan waan hafaati qananiin aakhiraatti argatan waan zalaalami'iiti namarraa hin deemtu ammoo qananiin addunyaa waan hafaatii miti waan dhabamu takkaa deemu. Fayyaan dardarummaan ilkeen ijji gurri rifeensi gurraachi bareeduminni waan biraa dhiisii jiruun ta'e hundinuu وان سيها فومتي أتو قرته آخران وان هفاتي تن رب سئومي الدنيا آخرا سئومي سئوديس أكامين وان هفا إيفته وان أما مرت أتا يوكافلت إن هذا نمن ربت أمني كان وان همت أرى إف قل قل ليس ملكاي آخران الدنيا الرجال لفي الصحف الأولى كتابا قرآن دربو فمكيستي دبن جرة كتابا كيستي دبن سن صحف إبراهيم كتابة إتكا كان إرجما كين إبراهيم الرتبوف نفي وموسى كتاب إرجما كين موسى الرتبوف نفي كتاب توراة جأم درة نبي محمد نجيني إسان الرتهاجرات أكجئ نمني الدنيا جالته آخرا إساميد نمني آخرا مرتأته الدنيا إساميد هاتيو ونن إسني دامو وان هفو وان أمرج آل جساء جأن الدنيا مرتأتون معنان إساء رب التكفرو تناف جيتشا نمن الأقاء رب التأمن كان دلقته هري وان غارئين دلقوا أرغته نما أمن كان هرين قبن الرجعال يوم أمن تيتش هرين قبن سن تكاسن وان الدنيا دلقته إساد أوويتو اتجرات مليء درسين إبسدي في سقلتمي سديتي هنغنى